استأذني علي النساء واستعدي لي الأسى وادعيني يا الزكي وصبري بأفراقي علي شدد موتتي وخففي على أمتي يا ملك لا ما بقى بهذا العمر باقي استأذني علي النساء واستعدي لي الأسى وادعيني يا الزكية وصبري برفراقي علي شدد موتتي خففي على أمتي يا ملك لا ما بقى بهذا العمر باقي استعدي يا زكي الأكبر يعصرونك يا حساب بصاير الباب استعدي يا زكي الأكبر يعصرونك يا حساب بصاير الباب صدرك المسمار تهوي فوق الأعتاب والجنين بدمع يتقمط بالتراب استعدي يا زكي الأكبر انصار يعصرونك يا حساب بصاير صدرك المسمار تهوي فوق الأعتاب والجنين بدمع يتقمط بالتراب من يعينك فاطمة والمتون مرمة حمرا العيون ينسحب حامي الحمى خلف مألمة تصبري شلون من يعينك فاطمة والمتون مورمة وحمرة العيون ينسحب حامي الحمى وانت خلف مألمة تصبري شلون تصبري شلون من يعينك فاطمة والمتون مورة وحمرة العيون ينسحب حامي الحنة وانت خلف مألمة تصبري شلون تصبري شلون تصبري شلون استأذني علي اللسان واستعدي لي الأسى وادعيني يا زكي وصبر بفراقي وادعيني يا زكي وصبر بفراقي علي شدد موتتي خففي على أمتي يا ملك لا ما بقى بهذا العمر باقي استأذني علي المساء واستعدي للأسى وادعيني يا زكية وصبر بفراقي علي شدد موتتي خففي على أمتي يا ملك لا ما بقى بهذا العمر بعد استعدي يا زكية الأكبر مصاب يعصرونك يا حسن صاير الباب صدرك المسمار وتهوي فوق الاعتاب والجنين بدمعي تقمط بالتراب استعدي يا زكية الأكمر مصاب يعصرونك يا حساب صاير الباب صدرك المسمار وتهوي فوق الاعتاب والجنين بدمعي تقمط بالتراب من يعينك فاطمة والمتون مورمة حمرة العيون ينسحب حامي الحمى وانت خلف مألمة تصبري شلون تصبري شلون من يعينك فاطمة والمتون مورمة حمرة العيون ينسحب حامي الحمى وانت خلف مألمة تصبري شلون تصبري للمسجد ترى للمسجد تروحي والمدمع للمسجد تروحي ترى والمدمع تهام تتجمعي وياكي الحرم حلمان لطام هام وتشاهدي حيدار صبح عاصر بلا عمام ما ترجعي إلا بعلي وتحوطك أيتام للمسجد تروحي ترى ما دمعتها تتجمعي وياكي الحرم كل ملطامها وتشاهدي حيدار صبح عاصر بلا عمام ما ترجعي إلا بعلي وتحوطك ايتام حالك عجيب يصعب على قلبك ترى هذا الرحيل نار النحيل والدم من يمتونك يا ضي عيني يسيل حالك عجيب يصعب على قلبك ترى هذا الرحيل نار النحيل والدم من يمتونك يا ضي عيني يسيل فعلة الصحابة قلبك بمصابة فعلة الصحابة قلبك بمصابة والحزين يا زهرة دمعك وعذابة فعلة الصحابة قلبك بمصابة والحزين يا زهرة دمعك وعذابة والحزين يا زهرة آخ أنا وصية والدي دارك يحرقوها حتى الأراك يا وسب تالي يقطعوها يحرمونك القوم البكي وارضك يغصبوها ما مثلك تأدت مرت والدها في جعوها فوق القبور كل ليلة تلفيني ويضل صوتي النحيل مش كثور وماكو بعد أصعب من فراق الحبيب فوق القبور كل ليلة تلفيني ويضل صوتي طيم مش كثور وماكو بعد أصعب من فراق الحبيب والفقيد لهيبة يذبح الغريبة والفقيد لهيبة يذبح الغريبة والمصيبة هذه والمصيبة هذه ليش أشهد مصيبة ليش أشهد مصيبة خان وصية والدك وارج يحرقوها حتى الأراك يا وسب تالي يقطعوها حرمونك القوم البكي ارضك يغصبوها ما مثلك تأذت مرأة والدها في جعوها فوق القبور كل ليلة تلفيني ويضل صوتي النحيب ضيمش كثور ماكو بعد أصعب من فراق الحبيب والفقيد لهيبة يذبح الغريبة والمصيبة هذه عليك أشد مصيبة والمصيبة هذه عليك أشد مصيبة كان الله في عونك تالع الأذية محزونة شكثر بفراق يا زكية لكن تصعب يا فاطمة علي كان الله في عونك تالع الأذية محزونة شكثر بفراق يا زكية لكن تصعب يا فاطمة علي غيابي جمر بضلاعك تعاني غدر الأصحاب ولا حد يرحم الزهرة إذا نور النبي غاب غيابي جمر بضلاعك تعاني غادر الأصحاب ولا حد يرحم الزهرة إذا نور النبي غاب إذا نور ضلعك ينكسر مهينة يا دلالي ثقل لطمتك على راحت حبيبي ضلعك ينكسر مهينة يا دلالي وانا بالقبر بس صوتك في بالي الغالي لو فقد غالي مصاب غالي الغالي لو فقد غالي مصاب غالي الغالي لو فقد غالي مصاب غالي ضلعك ينكسر مهينة يا دلالي وانا بالقبر الصوت يجيل في بالي الغالي لا فقد غالي مصاب غالي ترى جوال أهل بيتي من أحبابي اللي يجيني تموت بحسرة ملطومة ترى الملطومة عيني ترى جوال أهل بيتي من أحبابي اللي يجيني تموت بحسرة ملطومة وترى الملطومة عيني ترى جوال أهل بيتي من أحبابي اللي يجيني تموت بحسرة ملطومة ترى الملطومة عيني.